ممكن يحل السلعة، ولكن النية ليست السلعة في حد ذاتها، ولكن النية أن يأخذ مبلغ من المال. هل يقول ذلك؟ هذا الوعدة يريد من السلعة يبيعها حتى يتزوج أو حتى يبني زينة أو يبني عمارة أو يتحدث بما يحسن إلى هذه البنوك، فلا يقع في الربا. هذا ما يسلمه من الربا ومن المداينات الصحية والبيوع الصحية، ولو كان قصده بيع السلع. التجار كثير منهم يشتري السلع يبيعها، ما قصده أن يقتنيها ولا يأكلها ولا يلبسها. هكذا المحتاج يتزوج يشتري السيارة يبيعها ويشتري ثمنها على الجوال، يشتري السكر والرز كذا وكذا يبيعها ويقضي دينا عنده غرماء له، يشتري من هذا يبيعه ويقضي دينا لعمر بيته ليتزوج. لا تحرج في هذا، هذا صحيح في خلال ذلك هذا أصلا.